هذا يقول نحن صمنا يوم الأحد والاثنين على أنها التاسع والعاشر من شهر الحرم، وصلنا نسمع اليوم أن الصيام يوم الاثنين والثلاثة على أن الاثنين تسعة والثلاثة عشرة. ما الصحيح؟ الصحيح عند الله ما ندري، لكن كما هو معلوم أن الذي يؤمر بتحري رؤية هلاله هو ما يتعلق بالعبادات الواجبة كصيام رمضان والحج، وهذه هي التي يعلم في وسائل الإعلام ويطلب من الناس تحري رؤية هلالها. أما شهر محرم فلم يطلب من الناس تحريها، ولم يتقدم أحد ويخبر أنه رآها متفضلا. فبعض أهل العلم قال إن الأحوط للإنسان الذي يريد أن يكتفي بصيام يومين أن يصوم الاثنين والثلاثاء. لماذا؟ لأجل أنه يصوم العاشر بيقين، فإن كان شهر ذي الحجة 30 فاليوم 9 وبكرة 10، وإن كان شهر ذي الحجة 29 يوم فاليوم 10 وغدا 11، فحينئذ يكون صام العاشر بيقين. أما الإنسان الذي يريد أن يصوم ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر وهو أفضل، فإنه يصوم الأحد والاثنين والثلاثاء، وهذا هو الأحوط للإنسان والأفضل، لأنه يزداد صوم يوم فيصوم في هذا الشهر المحرم ثلاثة أيام، وإن كان السنة أن الإنسان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، لأن كل يوم بعشرة، صيام ثلاثة أيام عن ثلاثة يوم. وعلى كل فأنتم إن شاء الله على خير في صيامكم ليوم أمس، وصمتم اليوم، وهذا اليوم يوم فاضل، هو يوم الاثنين تعرض فيه الأعمال على الله، في يوم الخميس وتصومون إن شاء الله غدا، وهذا زيادة في الخير ولا ضرر عليكم ولا خسارة. يقول طفل عمره 28 يوما هل هو نجس ويرضع من أمه؟ ويعطى مزيدا من غير أمه. نقول كل بول نجس، لكن الطفل إذا لم يطعم فنجاسته إذا كان ذكرا مخففة، إذا كان غلام يعني ذكر ليس أنثى فإن نجاسته قبل أن يطعم مخففة. قد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية فيكفي فيه النضح يرش عليهما، هذا إذا كان الطفل ذكرا ولم يطعم بعد. يقول إذا استيقظ إنسان وقت صلاة الظهر وهو لم يصل الفجر وبماذا يبدأ؟ الفاصل بين الفجر والظهر طويل، يعني ما قام أبد، سبع ساعات وأحيانا في الصيف ثمان ساعات، مدة طويلة ما استيقظ أبد، أمر غريب وعجيب إن الإنسان يستمر هذه المدة وهو لم يستيقظ. على كل حال يجب على الإنسان أن يهتم بالصلاة، والصلاة لها أوقات لا يجوز تأخيرها عن وقتها، ويجب أن يعمل الإنسان الأسباب التي تعينه لأداء الصلاة في أوقاتها. وإذا حصل أن عرض له عارض فاتته الصلاة في وقتها فاستيقظ، فإنه يبادر إلى أدائها قبل التي تليها، إلا إذا خشي خروج وقت الثانية لو صلى الأولى قبلها، كما لو أن إنسانا لم يستيقظ إلا قبل، في حال السائل هذا لم يستيقظ إلا عند قبل دخول وقت صلاة العصر بقليل، فيخشى أنه لو صلى الفجر أن تفوته أيضا الظهر يخرج وقتها، فإنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة. أما إذا كان الوقت متسعا بإمكانه أن يصلي الصلاتين قبل أن يخرج الوقت، فإنه يلزم أن يبدأ بالصلاة الأولى مرتبا، فيصلي الفجر في حال السائل هذا ثم يصلي الظهر. وعلى الإنسان أن ينتبه لهذا، لأن تأخير الصلاة عن وقتها خطر عظيم، والله تعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير ساهون: يؤخرون عن وقتها، فلا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس، ليس حتى يدخل وقت الظهر. يقول: نويت عقد الصيام ليلة البارحة قبل النوم وأنا على الفراش، خوفي أن لا أحسن وقت السحر، فنويت الصيام دون أن أتمضمض، فهل علي شيء؟ أقول: لا شيء عليك. وصيام النافل لا يشترط له تثبيت النية من الليل، بل لو أن إنسانا كان ناويا أن لا يصوم ولم يتعاطى شيئا من المفطرات منذ طلوع الفجر فنوى في النهار، صيامه صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام يوم عاشوراء روحا، من لم يكن قد تعاطى شيئا من المفطرات أمسك بقية يومه. وهذا بخلاف صيام الفرض، فإنه يجب تبييت النية فيه من الليل. يقول: ما صفة صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لا تصح. يقول: ما كيفية التكبير عند الحجر الأسود؟ أن الإنسان إذا حاذ الحجر الأسود يرفع يده، إذا لم يتيسر له التكبير أو الاستلام يرفع يده ويكبر وهو مستمر في صلاته. يقول: الله أكبر. في البداية يستقبل الحجر ويسمي ويكبر الشوط الأول. هذا يسأل، يقول: رجل مريض في غيبوبة لا يدري هل الزيارة له أفضل لما يكون عنده أقاربه أو لا؟ هذا زيارته فائدتها الدعاء له والاعتبار بحاله ورقيته، ولا فرق في هذا بين أن يكون عنده أحد أو ليس عنده أحد. يقول: ما هي السنن الرواتب وكيف تصلى يوم الجمعة؟ السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء 12 ركعة من حافظ عليها فن الله له بيتا في الجنة. وأما الصلاة الجمعة فليس لها راتبة وإنما هناك سنن بعدها ركعتان أو أربع أو ست كلها واردة وهي من النفل المفرد. وأما قبلها فيصلي الإنسان ما شاء من النوافل يصلي ما كتب له وليس لها عدد يصلي ركعتين ركعتين. يقول ما هي أفضل السور والدعاء يوم الجمعة؟ أفضل السور سورة الكهف قد ورد في فضلها والدعاء في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وهي من الساعات الخفية قيل إنها ما بين الأذان إلى انتهاء الصلاة وقيل إنها في جلسة الإمام بين الخطبتين وقيل إنها بعد العصر وقيل إنها قبيل غروب الشمس وأرجاها بعد العصر آخر العصر. يقول رجل توفي وله زوجة وأولاد وأم هل ترث أمه؟ يقول هل ميراث أمه أولاده لهم حق فيه؟ إذا توفي إنسان وله زوجة وأم وأولاد الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والأولاد لهم الباقي لذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله هل ورث أمه أولاده لهم حق فيه كأنه يطرح سؤال آخر لا أدري هو قصده ولا فهمي أنا، يعني لو ماتت الأم هل يرث هؤلاء الأولاد؟ نقول إذا لم يكن لهذه الأم أولاد يصيرون أعماما لهؤلاء فإن ابن الإبن يرث إذا لم يوجد ابن، فهذه الأم إن كان لها أبناء فهم الذين يرثونها، إن لم يكن لها أبناء فابن الإبن يرثها حينئذ. يقول هل البيع والشراء في أسهم الشركات حرام؟ هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التفصيل. الشركات التي تتعامل بالربا أو معاملاتها فيها شيء من الشبه لا يجوز لإنسان أن يساهم فيها ويبيع ويشتري أسهمها. أما الشركات التي لا يوجد فيها شيء من هذا ومعاملاتها سليمة وهي من جنس الشركات الإنتاجية الشركات الإسمنت والصناعة والزراعة وما شابهها فهذه إن شاء الله لا شيء فيها. يقول الغسل هل يؤثر على الصيام؟ يقول لا لا يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصلي، يعني يطلع عليه الفجر وهو على جنابة ولا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. يقول هل يجوز أن يطوف الشخص أكثر من مرة متصلة بمعنى أن يطوف سبعة أشواط؟ ويصلها بسبعة أخرى دون أن يصلي ركعتين، ويجمع ذلك كله أي الصلاة في نهاية الأشواط. نقول لا بأس بهذا، فالإنسان يطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم سبعة، وإذا انتهى يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فلا بأس بهذا. وإن كان الأفضل هو أن يصلي ركعتين بعد كل سبعة، لكنه يجوز أن يصل الطواف. يقول صمت من أول الشهر المحرم وأريد إتمامه، فما رأيكم؟ هل هذا من السنة؟ نقول نعم هذا من السنة، وهذا هو ما معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أي صيام شهر محرم كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صيام شهر قط غير رمضان، واعتذر الصحابة جمع من العلماء عن معنى هذا الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ما هو الأرفق به، فلعله كان ينشغل في شهر محرم، أو أنه قال هذا في آخر حياته. وهذا حديث صحيح في مسلم. يقول: ما صفة الدعاء في السجود؟ الدعاء في السجود أن يسبح الله تعالى سبحان ربي الأعلى ويكررها، وأدنى الكمال ثلاثا والكمال عشرا، ويدعو بعد ذلك بما أحب، أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو بما شاء من أمر الدنيا والدين. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم من أدركت ليلة القدر ما تقول، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يقول: ما حكم كثرة استخدام الجوال داخل الحرم؟ هذا من الأمراض الحقيقة، هذا يعتبر من الأمراض التي تلين بها، والناس لم يحسنوا شكر النعمة فيها. وجود الهواتف نعمة، وينبغي أن تستخدم هذه النعمة في حدود ما هو من طاعة الله، ولا نتعدى هذا. الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد، كان المسجد الحرام أو غيره، ينبغي له أن يغلق الجوال، وأقل أحواله يجعله على الصامت، ولا أحد يلومه ولا يعاتبك إذا لم ترد عليه وقلت من سبب أنني في هذا الوقت كنت في المسجد أو في الحرم أو أطوف أو أصلي. مهما كان لن يعاتبك ولا يترتب على ذلك مفسدة. المفسدة الأقبح من هذا والأشد هي أن بعض هذه الهواتف تكون بصوت أو رنتها موسيقى، ويحصل هذا ونحن نصلي، نركع نسجد نطوف ونسمع الموسيقى تعزف داخل بيت الله الحرام، والناس في حال سجود لله. ولو قيل للإنسان قبل 10 سنوات أن هذا سيحصل لقال مستحيل، إلا إذا تغير من على وجه الأرض وجاء قوم آخرون، وإلا كيف يرضى الإنسان بوجود موسيقى داخل بيت الله الحرام؟ وهذا بلا شك منكر عظيم وخطر جسيم، وعواقبه وخيمة إن لم يتنبع الناس بهذا ويتناهوا عن المنكر. ولا يصلح السكوت على مثل هذه الأشياء. وتلاحظون أنه في كثير من المساجد موضوع إعلانات أقفل الجوال، ومع هذا لا يبالي الناس بهذا، وبعضها يوضع بها قاطع، لكن بعضها قد لا يمكن أو لا ينفذ القاطع أو يتسع، فمن الصعب استخدام القواطع فيها كحال المسجد الحرام. فيجب على الناس أن يكون عندهم وعي وفهم لهذه الأمور، ويكون عند الإنسان شيء من الأدب واستخدام النعمة فيما وجدت له من دون تحدي ومعاناة. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان في حال دخول زوجته إليه، الإنسان إذا جامع زوجته في نهار رمضان فعليه التوبة إلى الله تعالى، لأن هذا معصية ومنكر عظيم، وعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وزوجته إذا كانت مطاوعة عليها مثله. يقول هذا السائل طفل مريض، فذهبنا به إلى طبيب ولم ينفع، وذهبنا به إلى مشعوذ فشفي. الحمد لله أنه ما قال شفاه الطبيب وشفاه المشعوذ، وإنما قال شفي فبناه للمجهول. الطبيب والمشعوذ وغيرهم كلهم ليس لهم من الأمر شيء، إنما النافع والضار هو الله جل وعلا. والله تعالى قد يبتلي بعض الناس إذا صار إيمانه ضعيف، فلا يتحقق السبب في علاج الطبيب بالعقاقير العادية، ويصادف ذهابه لي هذا المشعوذ أن كتب الله له الشفاء لا من المشعوذ إنما من الله. هذا المشعوذ هو الذي يشفي. هذه العقيدة عقيدة خطيرة وخلل كبير في الاعتقاد أن أحدا ينفع أو يضر غير الله جل وعلا. الله تعالى يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فما بالكم بهؤلاء المشعوذين الدجالين المفترين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يجب عليك أن تعتقد أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وأن الله جل وعلا هو الذي يدبر هذه الأكوان، وأنه هو الذي ينفع ويضر ويشفي ويمرض، وبيده ملكوت السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن. وأما المشعوذ فهو مشعوذ لا يملك لنفسه شيئا، ولو كان يستطيع أن يعمل، فما احتاج إلى أن يأخذ من الناس ضعف المساكين فلوسهم ويضحك عليهم، لأغنى نفسه واكتفى. يقول يوم الجمعة متى تصلى الراتبة؟ هذا الأخ السائل يظهر أنه ما فيه جواب. أنا قلت لكم إن صلاة الجمعة ليس لها راتبة، وإنما نفل مطلق، وهو بعدها ركعتان أو أربع أو ست، وقبلها أيضا نفل مطلق لا حد لعدده. وعما يقول أيضا نفس سؤال الأستاذ، تقول الطواف حول الكعبة هل يقول بسم الله والله أكبر في كل شوط أم يقول بسم الله فقط؟ نقول في البداية يقول بسم الله والله أكبر، وفي بقية الأشواط يقول الله أكبر كلما حاد الحجر. قل ما حكم من حلف بالطلاق وقال أنت طالق بالثلاث، هل لا بد من محلل أم لا؟ هذا يراجع المحكمة ويشرح مشكلته للقاضي ويبين له حقيقة الأمر. لكني أنصح كل إنسان أن يلغي من قاموس لسانه كلمة الطلاق، ولا يقدم الإنسان على الطلاق إلا بعد دراسة وتروي ومعرفة المصالح والمفاسد المترتبة على إيقاعه. وإذا أراد أن يطلق فيطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه، هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يتأدب به في مسائل الطلاق. ونكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.